حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، معاشر طلاب العلم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السالكين سبيل مرضاته بسلوك سبيل العلم والانتظام في أهله وطلابه. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والجنة أمنية كل مسلم، فلا حرمنا الله وإياكم منازلها العلى ولا فردوسها الأعلى بمنه وكرمه. والعلم يا أيها الإخوة خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي. والعلم عبادة في تحصيله وطلبه وفي بذله وتعليمه وفي العمل به، وهو عبادة طويلة لا تنقضي بانقضاء الصلاة أو انقضاء التسبيح والصيام، وإنما يستمر العلم مع الإنسان إلى مماته. ولما كان العلم عبادة طويلة افتقر هو وغيره إلى تصحيح النية والقصد. ولهذا كان أهل العلم رحمهم الله من السلف الصالحين ومن سار على نهجهم وطريقتهم من العلماء العالمين والعاملين، يؤكدون في بدء مجالسهم العلمية على هذا الأصل الأصيل، ألا وهو تجريد النية وتحقيق الإخلاص لله رب العالمين. وحسبكم صنيعا بهذا بما فعله الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه بدأه في أول كتاب منه، في أول كتاب بدء الوحي، بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير المكي قال: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال: حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصارية قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال: حدثنا علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كل ذلك يا أيها الفضلاء تأكيد وتأصيل على أمر العناية بالنية والمقصد والذي محله القلب ولا يطلع عليه إلا علام الغيوب جل وعلا. وهذا علامة نفعك وانتفاعك يا أيها المسلم بالعلم إذا كان مما يبتغى به وجه الله. فإن كانت هناك نوايا أخرى فأنت في مقام الإمهال، تصحح نيتك وتجرد لله وحده قصدك، لعل الله جل وعلا أن ينفعك بهذه العبادة. والمذاكرة يا أيها الفضلاء هي في رسالة اشتهرت بين أهل العلم وخف اشتهارها بين المتأخرين لأسباب كثيرة يضيق المقام عن تعدادها وبسطها، وليست كما أذيع في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، إذ هذا كتاب ألفه النواب الصديق حسن خان القنوجي نائب مملكة بوهبال الآتي التعريف به إن شاء الله، وإنما هي رسالة لطيفة من آثار هذه الدعوة السلفية الإصلاحية التجديدية التي قام بها ودعا إليها الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود. وهذه الدعوة قامت على أصل عظيم يخفى على الكثيرين للأسف، ألا وهو تجريد العبادة والولاء والبراء لله رب العالمين، ويعود الناس إلى من درس من معالم الدين. وكان من آثار هذه الدعوة المباركة فشو العلماء وانتشارهم، وهم المسمون بعلماء الدعوة، فعندنا علماء الدعوة وعندنا أئمة الدعوة، والعلماء وأئمة الدعوة أخص من علماء الدعوة، فيراد بأئمة الدعوة أئمتها الذين قاموا بها، وأولهم الإمامان الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، ثم أبناء الشيخ وكبار طلابه، فهؤلاء من الأئمة، ثم من بعدهم كذلك، ثم جاء مصطلح أوسع في علماء الدعوة، وهم من تعلم وطلب العلم حتى أصبح له فيه شأوا وولاية على قضاء أو إفتاء أو تعليم، فانتسب بهذا إلى علماء هذه الدعوة. والرسالة محل المذاكرة رسالة بديعة لطيفة تدل على منهج علماء الدعوة وأئمتها في حرصهم البالغ على هداية الخلق ولطفهم الذي ربما يخفى عند بعض الطلبة مع المخالف، حرصا على هدايته وبراءة للذمة، وهي الرسالة التي أرسلها عالم من علماء الدعوة وغيور من غيوريها، وهو الشيخ حمد ابن علي ابن عتيق ابن عيضة المولود في بلدة الزلفي في سنة 1227 والمتوفى في سنة 1301 في بلدة فلج الأفلاج الآتي بيانها في ليلة، وهي قاعدة بلد الأفلاج جنوب الجزيرة بل جنوب نجد ووسط الجزيرة. والشيخ حمد بن عتيق يا أخواني كان يسمى عند العلماء بمدفع التوحيد لقوته في بيان الحق وعدم مآربته ومجاملته، وله الرسائل القوية الشديدة على المخالفين، ومنها رسالته المشهورة سبيل أهل النجاة والفكاك في كفر موالاة أهل الإشراك، وله رحمه الله الرسائل الكثيرة المبثوثة في مضانها من كتب علماء الدعوة، وأوسع ما جمعت هذه الرسائل والمصنفات والمدونات كتاب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المسمى بالدرر السنية في رسائل ومسائل وأجوبة علماء الدعوة السلفية الإصلاحية. وهذه الرسالة منها، يعني الرسالة محل المذاكرة الآن، موجودة في هذه الدرر في المجلد 13 في الصحيفة 23 وما بعدها. والشيخ حمد بن علي بن عتيق نشأ متعلما ومتربيا على علماء الدعوة، فأخذ عن المجدد الثاني حفيد الإمام المجدد الأول محمد بن عبد الوهاب. من هو المجدد الثاني إذا أطلق عند علماء الدعوة؟ الذي يعرف يعطينا يمنه لا عدمنه. نعم، من هو؟ شو اسمه؟ محمد بن حسن، هذا من المشايخ في اللجنة الدائمة. نعم، المجدد الثاني هو الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هذا هو المجدد الثاني، لأنه رحمه الله الذي رجع من مصر بعدما سجن فيها وتعاهد وتناصر مع الإمام تركي بن عبد الله ثم مع ابنه الإمام فيصل بن تركي، فكان نشأة الدولة السعودية الثانية وأيضا قيام الدعوة بقوة من جديد. ولهذا يعرف عند أئمة الدعوة بالمجدد الثاني، أي بعد جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كما أخذ الشيخ حمد بن عتيق عن ابنه ابن المجدد الثاني وهو العلامة المتفنن المتنوع في معارفه الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. كما أخذ أيضا العلم عن مفتي الديار النجدية فقيه زمانه الذي لا يجارى في الفقه في قطرنا في نجد، وهو الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين العاصمي القحطاني. الشيخ أبا بطين كان يلقب في عهد شيوخه وأقرانه بمفتي الديار النجدية، وأخذ أيضا عن غيرهم من أهل العلم وانتفع به الخلق الكثير، ومن جملة من انتفع به أبناؤه الثلاثة وأشهرهم شيخ مشايخنا الإمام الشيخ المحدث الشيخ سعد ابن الشيخ حمد بن عتيق، توفى في عام 1349، وهو شيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. وأخذ عنه ابنه الشيخ عبد العزيز ابن حمد بن عتيق، وأخذ عنه أيضا علامة زمانه الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا رحمة الأبرار، وأنزله المنازل العلى في جنته في دار القرار. الشيخ حمد ابن عتيق توفي في أول القرن الرابع عشر في سنة 1301، فكم يكون عمره عندئذ؟ ولد عام كم؟ 1227، وتوفي في سنة 1301. وين الحسابة؟ ها؟ فيكون عمره عندئذ 74 سنة. وهذه الرسالة كما ستبين لكم أيها الفضلاء عن حرص علماء الدعوة على هداية الخلق وعلى بيان الحق لهم بما أوتوا من اللطافة مع القوة، بما أوتوا من الدلالة مع الحجة، فمرادهم نفع العباد ودلالتهم على الحق، ليس مرادهم مجرد براءة الذمة، هدي من هدي وضل من ضل. وكان من جراء هذه الرسالة أن الله هدى بها هذا العالم الكبير من منهج كان يسير عليه في طريقة أهل الردى وأهل البدع من طريقة المتأخرين من المتكلمين، وهي الطريقة المشهورة عند المتأخرين في طريقة المتكلمين في الماتريدية وبعض التأويلات، فهدى الله هذا الإمام بها بسبب هذه الرسالة وأضرابها من المكاتبات والمراسلات التي بين الشيخ وبين هذا العالم كما سيأتي. ولعل سائلا يقول: لماذا العناية بهذه الرسالة بالذات؟ وهذا سؤال في محله، والجواب على ذلك لعدة أمور. أولها أن العناية بهذه الرسالة عناية بالتوحيد وبتحقيق الولاء والبراء الذي لأجله نجامل وعليه نعادي ونبارئ. الثاني أن هذه الرسالة ليس فيها مجاملة على أمر العقيدة وأمر الدين وأمر الاعتقاد، وإنما فيها النضح والصدع بالحق. وأمر ثالث مهم أن في هذه الرسالة أدب الدعوة في أدب علمائها وأئمتها، الأدب الذي أحوج ما نحتاج إليه في هذه الأزمة. كثر المشتغلون في العلم وهم قلة بالنسبة إلى غيرهم من المشتغلين بالدنيا واللهو واللعب، ولكن المشتغلين بالعلم يحتاجون أن يزكوا وأن يصفوا علمهم بأمر داخلي يتعلق باعتقادهم ومقاصدهم ونياتهم وتجردهم عن الهوى، وأمر آخر ظاهر وهو استقامتهم على منهاج الأدب الذي يحتاج إليه طلاب العلم. والتخلف عن الأدب أو عن الأمر الباطني المتعلق بالتجرد من الهوى والبدعة إذا حصلهما المؤمن فإنه سعيد سالم على طريقته وفي مسيره إلى ربه، وإذا خلي من أحد الأمرين أو منهما جميعا جاء منه الشر الكثير والباطل الأبقع الذي يضره ويضر غيره شعر أو لم يشعر. ولهذا نسمع من مشايخنا ويؤكده الواقع أن طلاب العلم في زماننا هم بحاجة إلى الأدب أحوج منهم إلى المعلومات والعلم. وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كثيرا ما يردد قول شيخه الشيخ محمد حنبل الشنقيطي: لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. والعلم إذا لم يعكس في قلب صاحبه وفي فعله وفي سمته وهديه ودله الأدب، فليعلم بادئ ذي علم أن علمه هذا غير مبارك فيه، أو أنه لم ينتفع بعلمه في سلوكه وأدبه، وهذا نذير له بأن يجدد النية وأن يحسن القصد وأن يبحث عن الطريق الصحيح في تلقيه. الشيخ حمد بن عتيق القوي في إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي أمر الولاء والبراء ستجدون لطافته مع هذا العالم. ثم اعتبر به بحال المعاصرين مع مخالفيهم أيا كانت هذه المخالفة. وقبل الشيخ حمد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقبله علماء الإسلام، فإن مناهجهم وطرائقهم وأساليبهم مع العلماء واضحة، وضوح هذه البيضة التي على رؤوسنا في حرصهم العظيم وبذلهم الكبير في هداية المخالفين له. يقول ابن القيم رحمه الله، وهو من هو في هذا المضمار، يقول في الكافية الشافية النونية التي هي أجل متون العقيدة للمتلقين فيها والمتلقين في درجاتها، لأن العقيدة قد درج على دراستها عند العلماء بأن يبدأ الطالب بثلاثة الأصول، يحفظ ألفاظها ويفهم معانيها، ثم بكتاب التوحيد حفظا لألفاظه أيضا وفهما لمعانيه ومقاصده، ثم بكشف الشبهات، والنوابغ الجادون كانوا يحفظون ألفاظها، ثم العقيدة الواسطية كذلك، ثم الحموية، ثم بالتدمرية. فإذا حصل الطالب هذه المتون تدرج فيها قرأ بعدها النونية، وكان النوابغ أيضا يعنون بحفظها كلها أو جلها. وبهذا تعرف صدق الانتماء حقا وعدلا إلى العقيدة السلفية من ادعاء الانتماء إليها. وأنتم في زمن كثر فيه المدعون المتكلمون الهارجون، وقل فيه المحققون لصدق ما يدعونه وينتمون إليه. في الكافية الشافية في النونية لما عقد ابن القيم مع مجالس التحكيم مع أهل الأهواء والبدع، أشار في أثناء هذه المجالس إلى ملحظ عقدي مهم، وهو ملحظ النفس أيضا يتعلق بك يا أيها الحاكم على غيرك. وكلنا ذلك الرجل الذي يحكم على غيره إما بانتقاده أو بما ينظر إليه في نفسه إلى هذا المخالف. قال رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. وهذا من خياله ابن القيم، خياله خيال شاعر، وسبكه ونظمه سبك عالم. يقول اجعل لقلبك، القلب ما له مقل، المقل وين هي فيه؟ المقل في الوجه وهي العيون. يقول اجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق، وضد الحق ايش؟ الباطل، ومن الباطل الهوى، وما أكثر أهل الهوى الذي ينظر إلى مخالفه بهواه ولا ينظر بعين العدل والإنصاف. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق، ما قال في هذا الخلق، حذف الهاء الدال على التنبيه ليستقيم النظم، والنظم من أي بحور الشعر؟ وين أهل العروض؟ أحسنت، من الكامل السريع والمتسارع المبني على ست تفعيلات: متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. والعروض من علوم الآلة، وإن قل شأنك فيه فلا غضابة، الأمر واسع والحمد لله. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. مقتضى حكم الشريعة، لا مجاملة ولا مداهنة ولا مؤاربة ولا ممايزة، فانظر بعين الحق واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن وانظر بعين العدل وارحمهم بها. هذه المقلة الثانية. والكثير من الناس أعور ما لها إلا مقلة واحدة، وعسى الله يستر بعد ما يصير أعمى، لأن المقلة الأولى بها ما بها من الغبش. وانظر بعين الحق واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين العدل وارحمهم بها. إذا نظرت بعين العدل، عدل الله جل وعلا وأنه لم يظلم عباده، فصرت مهديا وصار غيرك غير مهدي ضالا، فارحمه بها. المقلة الثانية تؤدي إلى الرحمة والإحسان والعطف. وانظر بعين العدل وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وكثير من الناس يغفل عن هذه المقلة غفلانا عظيما، تنعكس غفلته عنه على طريقته وعلى منهجه. ثم منهم من ينظر بهذه المقلة إذا كان العاصي أو الضال من إخوانه أو من آبائه وأعمامه أو من ربعه وجماعته، ولا ينظر بهذه المقلة، بل يكون نظره نظر الأعور إذا كان المخالف من غير هؤلاء، أليس كذلك؟ بلى، عسى عدوكم للبلى. فالشأن يا أيها الإخوة شأن مهم، والدنيا دار عمل، وغدا الحساب على هذا العمل. فهذه الرسالة تبين هذا المنهج وهذه المقلة. المنهج منهج علماء الدعوة السلفية، والمقلة مقلة الرحمة بالمخالف، وكتبها الشيخ إلى عالم الهندي ومحدثها، إلى النواب الصديق حسن خان القنوجي. وقد ولد النواب الصديق حسن خان في سنة 1248 في الهند، ونشأ بها وتأثر بالعلماء وتنوعت مشاربه، فأخذ عن علماء زمانه، ثم طمحت نفسه إلى الأخذ عن المحدثين، واستفاد من ذلك، وبقيت عنده وفيه علائق أهل الكلام من المنحرفين في مسائل الصفات والقدر والإيمان، ولكن ذلك تجرد منه، والله أعلم، لصالح نيته وقصده. النواب الصديق حسن خان توفي في سنة 1307 من الهجرة، وهي السنة التي ولد فيها شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. فكم يكون عمر النواب الصديق حسن خان؟ يكون عمره 61 سنة تقريبا. تزوج الصديق حسن خان بملكة بوهبال، وهي مملكة كانت قائمة في وسط الهند، وكانت الملكة تسمى أو اسمها الشاه جيهان بيكم. تزوجها سنة 1288. كم كان عمره؟ عمره 40 سنة. فكان نائبا لها في إدارة الملك وما يتعلق به، ولهذا لقب بالنواب، أي أنه نائب عن هذه الملكة، الصديق حسن خان القنوجي. وألف رحمه الله المؤلفات الكثيرة، حتى إن مؤلفاته زادت على 60 كتابا، ومن أشهرها كتابه التفسير الذي طبع في بوهبال قبل وفاته رحمه الله بست سنين، وهو كتاب في 10 مجلدات كبار، جزمه فتح البيان في مقاصد أو عن مقاصد القرآن، وهو كتاب عظيم وله الكتب الكثيرة الآتي بيانها، وخصوصا ما يتعلق بالعقيدة. هذه مقدمة وإلماعة في هذه الرسالة وفي باعث تأليفها كما سيأتي في بيان الشيخ، وفي أيضا التنويه بصاحبيها الشيخ حمد بن علي بن عتيد والنواب الصديق حسن خان. ونبدأ وإياكم مستعينا بالله، مستلهمينه الهدى والتوفيق والسداد في مذاكرة هذه الرسالة. ومقصودها الأعظم أمران: العناية والحفاوة بالعقيدة، وعدم المجاملة والمؤاربة فيها، وأيضا في لزوم طريقة أهل العلم في الأدب والحرص على المخالف قدر الإمكان، لعل الله جل وعلا أن ينقذه بك يا أيها المسلم من مهاوي الردى وطرائق أهل الهوى إلى محجة السنة البيضاء والطريقة الواضحة البينة. من يقرأ لنا؟ ها، استعن بالله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم المسمى محمد الملقب صديق، زاده الله من التحقيق وأجاره في ماله من عذاب الحريق. فيها النسخة اللي بين يديكم فيها أغلاط نبي ننبه عليها عند القراءة بها، ومنها وأجاره في ماله، والصحيح في مآله، لأن المآل هو العاقبة، ولهذا قال وأجاره في مآله من عذاب الحريق. بدأ رحمه الله رسالته بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز. البدء بالبسملة فيها الاستعانة بالله، لأن الباء هنا باء الاستعانة، أي أستعين مبتدئا بسم الله الرحمن الرحيم، واستئناسا بما روي من وجوه عديدة، والحديث مضطرب فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يستأنس به: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدم، وفي رواية فهو أقطع. من حمد بن عتيق، ليش ما قال من الشيخ الإمام العالم حمد بن عتيق؟ ليش ما قال من الدكتور حمد بن عتيق؟ لأن أهل العلم لا يصفون أنفسهم بهذه الأوصاف، وهذا من العدل ومن الإنصاف ومن تجردهم من الألقاب، وإن لقبهم بها غيرهم. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي في كتبه من محمد رسول الله، وأتى باللقب لأنه لباس ألبسه الله إياه وهو الرسالة إلى فلان، إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين، إلى المقوقسي صاحب مصر، إلى النجاشي، إلى كسرى، وأيضا من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وهذه السنة في المكاتبات، وعلى هذه السنة بالبدء باسمه من فلان إلى فلان سار عليها علماء الدعوة قاطبة في تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المخاطب ولي أمرهم إمامهم، قدموا المجرور الجار والمجرور على المبتدأ، قالوا إلى فلان من فلان ابن فلان إلى الإمام فلان من فلان ابن فلان، والتقديم ها هنا يعني به رفعة شأن المقدم من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم والشريف المقدم. وهذا من عبارات اللطف والأدب النازلة منزلها، فهو إمام لأنه يؤم الناس في أمر دنياهم، فهو نائب عن الملكة. المعظم أي عند قومه حيث قدموه إلى الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فهذا حق، فإن هرقل عظيم الروم وليس عظيم الدنيا. والشريف المقدم، وشرفه بماذا؟ بأمره، بإيمانه وبعلمه وبإمامته وإمارته. المقدم الذي قدمه الناس في أمر الدين والدنيا. المسمى محمد أي الذي اسمه محمد، الملقب صديق، وصديق هذا لقب لكن اللقب غلب عليه حتى نزل منزلة الاسم، وهو محمد وهو صديق، هذا لقبه محمد حسن خان، وخان هي قبيلته القنوجي وهي موطنه وبلده، مثل التلقيب بمحي الدين وشيخ الإسلام وتقي الدين وشرف الدين وزين الدين، هذه ألقاب، واللقب عندهم ما أشعر بمدح أو بذم. الملقب صديق، ثم ختمها بالدعاء زاده الله من التحقيق أي في العلم والدين، وأجاره في مآله من عذاب الحريق، وهذا من السجع غير المتكلف الذي ينبئ عن الأدب وعن الرقة في الأسلوب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالموجب للالتزام إبلاغ السلام والتحفي والإكرام. شيد الله بك قواعد الإسلام ونشر بك السنن والأحكام. اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق، فنفرح بذلك ونسر لغرابة الزمان وقلة الإخوان وكثرة أهل البدع والإغلال. نعم، في بعض النسخ وكثرة أهل البدع والضلال، وكلاهما صحيحتان كما سيأتي. بدأ كتابه بالسلام فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام تحية من؟ أهل الإسلام الخاصة بهم، ولهذا لا يجوز أن نبدأ هذه التحية لغير المسلم، اللي ما يصلي ما نبدأه بهذه التحية، اللي يذبح للقبر ويعبد غير الله لا نبدأه بهذه التحية، الكافر الأصلي مجوسي أو يهودي أو نصراني لا نبدأه بهذه التحية، وإنما نحييه التحية التي تليق به، كما حي عليه الصلاة والسلام الكفار من ملوك الأرض سلام على من اتبع الهدى، فهي تحية لائقة به. وأذكر أنني وقفت على رسالة كتبها شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله إلى رئيس وزراء كندا في عام 1407، لما شكى إليه المسلمون هناك أنهم ما أعطوا بعض حقوقهم من إنشاء المراكز وعقد توثيق أحكامهم في نكاحهم وطلاقهم، كتب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى دولة فخامة رئيس وزراء كندا تحية لائقة وبعد، أي تليق بك، لأننا نهينا عن أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا سلموا علينا نرد عليهم التحية بمثلها أو بأحسن منها وهو أفضل. ولهذا لو قال لك واحد كافر السلام عليكم، مش تقول ها وعليكم تسكت؟ لا، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه ابتدأك بالسلام. فإن قال السلام عليك قل وعليك، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام لليهود. إذن السلام تحية أهل الإسلام المندوب إليها في القرآن وفي السنة وفي فعل السلف الصالح. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وبعد، وهي كلمة بقي فيها المضاف وحذف المضاف إليه ولون وعوض عن حذف المضاف إليه بالضمة. وبعد أصلها وبعد ذلك. فالموجب للكتاب، يعني السبب لهذا الكتاب لك، هو إبلاغ السلام، أي أبلغك به سلامي ودعائي والتحفي، أتحفى بك يعني أهتم بك مشيدا بك، والإكرام إجلالا لك وإكراما لما أنت عليه. شيد الله بك قواعد الإسلام، وقواعد الإسلام تنبني على قاعدة عظيمة وهي توحيد رب العالمين، وأركان الإسلام الخمس من قواعده، ونشر بك السنن والأحكام. وهذا دعاء أيضا آخر من الشيخ حمد إلى النواب الصديق حسن خان، لأنه في هذه الولاية نيابة عن ملكة بهبال، وفي هذه الولاية العلمية فيما آتاه الله من العلم والفقه. ثم قال اعلم، اعلم هنا ايش؟ حرف اعلم فعل ايش؟ امر، ولكنه لما كان من مساوي الى مساوي يسمى عند العلماء بالاستدعاء، يسمى بالاستدعاء والالتماس. والمراد به ها هنا اي على جهة الدعاء. يقول اعلم وفقك الله، وهذا أسلوب من أساليب علماء الدعوة. مر عليكم كلام الشيخ محمد رحمه الله في رسائله العظيمة ثلاثة الأصول: اعلم رحمنا الله وإياك، اعلم وفقك الله لدينه، اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة، وسائل الاتصال كالوقت ضعيفة، مهنا للمطايا والمكاتيب والمراسيل، وبلاد نجد تكاد تكون منقطعة عن العالم إلا من بعض هذه الوسائل، إما عن طريق التجار أو الحجاج. يقول الشيخ حمد يبلغنا عنك أخبار سارة من قيامك بالدين ونشرك للعلم وتحكيمك الشريعة، لأنه لما تزوج الشاه جيهان بيكم تولى مقاليد الأمور بظهور أخ صادق كما نحسب، وإلا البواطن عند الله وهو يحكم على الظاهر، ذي فهم راسخ. من أين أتى بهذا الوصف؟ من خلال الكتب التي بلغته كما سيأتي عن هذا العالم، وطريقة مستقيمة، أي منهج مستقيم في العناية بالحديث والسنة والعناية بأقوال العلماء ومذاهب السلف. يقال له صديق، أي على جهة اللقب. قال: فنفرح بذلك ونسر، يعني أن هذا مما يفرحنا ويسرنا وإن تباعدت ونأت ديارنا. ما السبب؟ لغرابة الزمان، لأن الزمان زمان غربة. هذا زمانهم في القرن إيش؟ الثالث عشر، شو في قرننا الخامس عشر، فهو أشد غربة واستحكاما لهذه الغربة، تحقيقا لما جاء في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لغرابة الزمان وقلة الإخوان، أي إخوان الإيمان المتواصين على الحق وعلى الصبر، لأن الزمان إنما يستغرب بقلة المعاون فيه. وأيضا لسبب ثالث: وكثرة أهل البدع والإغلال، أهل البدع المخالفين طريقة الرسل، وأهل الضلال التي طريقتهم ضد الرشاد في بدعهم وما ينشأ عنها. نعم. ثم وصل إلينا كتاب الحطة وتحرير الأحاديث في تلك الفصول، فازددنا فرحا وحمدنا لربنا العظيم لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. نعم. يقول الشيخ حمد، وقد دخل في مقصوده، أنه وصل إلينا أي في نجد، وهذا كان عن طريق الحجاج وعن طريق التجار. الحجاج يأتون من مكة، والتجار لما كانوا يختلفون إلى أطراف الجزيرة في بلاد الخليج والعراق، ومنهم من ينشط إلى بمبي. والنواب الصديق حسن خان من أوائل من أنشأ المطابع في طبع الكتب لقوة السلطان معه، ولهذا كثير من مؤلفاته طبعت في بهبال، وبهبال وسط الهند شمال حيدر أباد الدكن بنحو 900 كيلا، وقد مررنا عليها قبل سنين. يقول الشيخ حمد: وصل إلينا كتاب الحطة، وهو من مؤلفات النواب الصديق حسن. شو اسمه؟ الحطة في ذكر الصحاح ايش؟ الستة. وقد طبع هذا الكتاب في سنة 1283، ألفه النواب في سنة 1283، وهو من أوائل ما طبع، مما أبان عن منهجه في انتسابه إلى أهل الحديث وانتظامه في سلكهم. وتحرير الأحاديث، هالكتاب الثاني تحرير الأحاديث أنا ما أعرفه ما أعرفه بهذا العنوان، ويبدو أن الشيخ حمد رحمه الله ذكره بمضمونه ومحتواه، وهذا منهج عند أهل العلم، يذكرون الكتاب بمضمونه فيعننون له عنوان يدل على مضمونه، وهذا كثير في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. بل كتب شيخ الإسلام الكبار ما كان الشيخ يضبطها بعنوان واحد. من أكبر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية إيش؟ العقل والنقل، يسمى بعدة أسماء، يسمى بالعقل والنقل، ويسمى بدرء تعارض العقل والنقل، وبهذا طبع، بهذا الاسم طبع أخيرا، ويسمى بموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وهذا عنوان الذي طبع به قبل أكثر من 100 سنة. لما؟ لأنهم ما يهمهم عن العنوان بحد ذاته كما يهمهم ويحتفون بالمضمون. يقول ابن القيم رحمه الله: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، لما ذكر مؤلفات شيخ ابن تيمية. ابن القيم حفي بشيخه وبار بالشيخ مع عقوق تلاميذ هذه الأزمان بشيوخه، وهذا ضرب من ضروب العقوق. وهذا الذي عقب بشيوخه والله ما هو بعيد يعقب والديه أو بأحدهما. لما ذكر ابن القيم مذاهب الردى وكيف أنه وقع فيها وخالط ما خالط من طرائقها، لكنه مجها واستفرغها بعدما ذاقها، قال رحمه الله: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني. وهذا من خياله. الشبكة توضع لماذا؟ للطيور. عندنا صقارين، معنا ناس مصقرين ولا أهلهم صقارين، إذا بغوا يشبكون الصقور وضعوا لها إيش؟ شبكة، وفيها طير حمام، فإذا جاء الطير الحر ذو الخفقان وشاف الطير هذا نزل عليه ثم مسكته الشبكة، فكان متوحشا إلى أن يدرب ويعلم. ووقعت في تلك الشباك، الشباك أهل الانحراف والبدع، وكنت ذا طيراني حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني شيخ، في بعض النسخ حبر، أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. ووردت رأس الماء أبيض صافيا قيعانه كلآل التيجان. وبدأ يثني على شيخه ثم ذكر مؤلفاته: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سماني، وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان، وكذاك تسعينية له فيها رد على من قال بالنفسان، تسعون وجها بينت بطلانه أعني كلام الحق ذا الوحدان. وبدأ يسترسل في مؤلفات الشيخ إلى أن قال: هذا ولو أني علمت أنه قبل يموت لكان غير هذا الشأن، لو أني موزن تأكد أنه بيموت قبلي سوريتكم الجد والاجتهاد في الأخذ عنه والتحصيل منه. مع أن ابن القيم لازم شيخه كم سنة؟ 16 سنة. إحنا هذا استطراد، هذا ما له معنى. المقصود أنهم كانوا يذكرون الكتب بمضامينها. تحرير الأحاديث، أنا لا أعرف للنواب الصديق حسن خان كتاب بهذا المسمى، وكأنه والله أعلم كأن الشيخ حمد بن عتيق يشير إلى كتابه المسمى بالحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب في الأحاديث طبع في بهبال. في قول الشيخ في تلك الفصول التي جعلها في هذا الكتاب في ذكر هذه الأصول الستة ونخذ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فازددنا فرحا، يعني مع الفرح الأول بظهور هذا الأخ الصادق ذي الفهم الراسخ والطريقة المستقيمة، ازددنا فرحا بهذه المصنفات، لأن التأليف والتصنيف من وسائل الانتفاع بالعلم. ازددنا فرحا وحمدنا لربنا العظيم، الحمد لله هو الذي وفق وألهم وسدد وأرشد لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا فيه أثر العقيدة بإيلاء النعم للمنعم الأول المولي بها وهو الله وحده، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلبة، فجعل يتوق إلى اللحوق بكم والتخرج عليكم والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم في أقطارنا وعموم الجهلة وغلبة الأهواء. فبينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكماله فرأينا أمرا عجيبا ما كنا نظن أن الزمان يسمح بمثله وما قرب منه، لما في التفاسير التي تصل إلينا لما في التفاسير التي تصل إلينا من التحريف والخروج عن طريقة الاستقامة وحمل كلام الله على غير مراد الله وركوب التفاسير في جملة على المذاهب الباطلة، وجعلت السنة كذلك. فلما نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا حسن قصد منشيه وسلامة عقيدته وتبعده من تعمد مذهب وتبعده من تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام، فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. هذا يدلكم على جهة التقريب على أنه أرسل الرسالة مع ابنه الشيخ سعد لما كان ابنه تواقا للعلم. يقول: وكان لي ابن، وكان هنا بمعنى صار، يتشبث بالعلم أي حريص على الطلب ويحب الطلب ويتوق، جعل يتشوف يتطلع إلى اللحوق بكم في الهند للأخذ عنكم وعن أمثالكم، وهو يشير إلى ابنه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق المولود في سنة 1267 المتوفى في سنة 1349. وكان له ابن آخر أيضا وهو الشيخ عبد العزيز بن حمد بن عتيق ممن رحل أيضا إلى الهند وأخذ عن علمائه. يقول: إن ابني مع تشبثه بالعلم وهمته فيه واشتغاله به كان يتتوق، يعني يتطلع وتشوف إلى اللحاق بكم للأخذ منكم والتخرج عليكم، أي بأن ينتهي في العلم إليكم ويحصل من علومكم، وهذا فيه معلم من معالم السلف، معلمة أهل الحديث، وهي الرحلة أو الرحلة، وكلاهما وجهان في الطلب، لأن الرحلة إلى أهل العلم للأخذ عنهم هي شعار أهل الحديث وشعار أهل العلم. وفي زماننا هذا يرحل العلماء وطلاب العلم طالبيه، وهذا من أول الردى يا أخواني، إلى أن يأتي وقت لا يرحل ولا يرحل. كان شعار السابقين الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى دمشق من أين؟ من المدينة شهرا ليسمع حديثا فاته عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية عبد الله بن أنيس. ورحل موسى إلى من؟ إلى الخضر، كما ترجم عليه الإمام البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم إلى أهله. وزمانكم كما ترون زمان إقلال واستقلال من الرحلة إلى أهل العلم في طلب العلم، جيدين بالسياحة والتمشي، جيدين بالدواجان واللهو واللعب، أما الرحلة في طلب العلم فقلة من يحصلها، ومن حصلها فقد أدرك بهذه الرحلة إن حسنت نيته وصلح قصده ما لم يحصله غيره. يقول: إن ابني متطلع إلى اللحاق بكم والتخرج عليكم أي في العلم والالتقاط من جواهركم. شوف كيف الأدب والسمو في التعبير من غير مبالغة ولا مزايدة، وإنما كلام يعنيه قائله، وهذا ما يميز علماء الدعوة، يعنون ما يقولون من غير تزيد ولا انتقاص، أي في طريقة وسطاء عدلاء بينة لذهاب العلم في أقطارنا، يعني في جهاتنا، ولم يقل في قطرنا. ليش؟ وهذا من تحقيق الوصف. أما قطرنا فلم يذهب منه العلم والحمد لله، إذ أعاد الله العلم إلى قطرنا بسبب هذا الشيخ المبارك الموفق، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. والله لقد أعاد الله به، أي بسببه، العلم في قطر نجد بعدما كانت خلوا إلا من أفراد يسيرين ما كتب الله لعلمهم هذا الذيوع والقبول والانتشار كما كتبه لعلم هذا الإمام. ولكن النسبة هنا إلى الأقطار، أي جهاتنا، يشمل جهات نجد والحجاز والعراق والشام، فالنسبة إلى مجموع الأقطار علم الحديث وعلم فقه السلف خف في هذه الأقطار لذهاب العلم في أقطارنا وعموم الجهلة. والجاهل ضد العالم، والجهل جهلان: جهل مركب وجهل بسيط. أيهما أشد؟ الجهل المركب، اللي يجهل ويحسب نفسه أنه ما هو بجاهل، يرى بنفسه شيء، وهذا هو الجاهل الجهل المركب. والجهل البسيط الذي يجهل يعرف أنه يجهل. وغلبت الأهواء. الشيخ حمد في زمانه غلبت الأهواء، لو عاش في زماننا لرأى الأمر أعجب وأزيد. ولهذا كان علماء الدعوة، وهذه أذكرها لكم يا أخواني على جهة الاعتبار، علماء الدعوة كانوا يتأسفون على زمانهم بالنسبة لمن قبله، فكيف لو أدركوا زماننا؟ وهذا طريقة في السلف أيضا، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه تأسف في آخر حياته على زمانه باعتبار والنسبة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما أعرف مما كنا عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام مما أنتم عليه الآن إلا هذه الصلاة وفيها ما فيها. وأذكر لكم هذه اللطيفة تشحذ الهمم، لأن الأخوان القصص يلطف أفهامهم ويوقظهم إلى ما نحن فيه. كنا عند شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن صالح ابن مرشد، ممكن أكثركم ما يعرفه، وهو زميل وقرين للشيخ المفتي شيخ المشايخ الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وكان رحمه الله لا يرضى أن يكون مجلسه إلا في العلم قراءة أو إقراء. وأدركت رحمه الله لأنه عمر، توفي عام 1417، وكان محله قريب من بيت شيخنا الشيخ ابن باز، فكنت إذا انتهيت من الشيخ أذهب إليه في مجلسه في الظهرة في ظهرة البديعة. كان يقول رحمه الله، كان مجلسنا معه العصر، شيخنا ينام العصر، الشيخ بن باز يستريح العصر فنستغلها عند الشيخ بن مرشد، وكان بعد المغرب لنا مجلس علم مع شيخنا الشيخ صالح بن أوصون. كان يقول الشيخ عبد العزيز بن مرشد يذكر غربة زماننا، يقول والله لو خرج علماء الدعوة على جهة يعني الافتراء، لو أن أئمة الدعوة وعلماؤها خرجوا من قبورهم أظنهم ما يصلون ورانا، لأنه قل شأن الولا والبرى والقيام لدين الله والغيرة عليه في القلوب. فذكرت لشيخنا الشيخ صالح بن أوصون بعد المغرب هذه الجملة من الشيخ عبد العزيز، قلت يقول الشيخ عبد العزيز كذا وكذا، فضحك الشيخ صالح بن أوصون قال الله يجزاه خير، يعني من؟ الشيخ بن مرشد. لا والله إلا أحسن الظن بنا، والله أظن لو طلع علماء الدعوة وأئمتها من قبورهم سنقاتلونا، ما هم يصلون ورانا يقاتلونا. المسألة اختلفت، وهذا فيه إدراك الإنسان لزمانه بالنسبة إلى زمان من قبله في العلم وفي الديانة، وأولى ذلك وأهمه في أمر الاعتقاد تحقيقا وتجريدا وولاء وبراءة. وغلبت الأهواء فيما أو غلبت الأهواء، والهوى أعظم أسباب البغي وأعظم موجبات الظلم الهوى. ولهذا لما قال الله جل وعلا في آية التكليف وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الظلم من أين يأتي؟ من الهوى. والجهل يأتي من أين؟ من عدم العلم. فهذان أعظم آفتين، الهوى الحامل على الظلم والبغي والعدوان، والجهل الذي سببه عدم العلم. فإن سلمت من هذين الدائين العظيمين فأنت سالم، وإلا ففتش نفسك وفتش قلبك هل أنت سالم؟ فإن تك سالما تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وأكثر ما يعيق الطلب ويسيء إلى طلاب العلم والمنتظمين في سلوكه والمنتسبين إلى منهج أهله هذان الداءان، داء الهوى وداء الجهل، أليس كذلك؟ وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمثابة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. هذان الثوبان مرجعهما إلى الهوى وإلى الجهل. وانظر إلى أسباب المنحرفين أيا كان انحرافهم، والغالين والجافين، تجدهما يرجعان إلى هذين السببين. وإن كنت تنظر بعين الإنصاف فتش نفسك أولا قبل أن تجعل نفسك حاكما على غيرك. هل أنت سالم من الهوى؟ هل أنت سالم من الجهل؟ والجهل يزول بالعلم، والهوى يزول بماذا؟ بالعدل والديانة والإنصاف. فبينما نحن كذلك، يعني في هذه الحالة التي ذكر الشيخ وصفها على جهة الإجمال، إذ وصل إلينا التفسير بكماله دل على أن هذا والله العالم كان في أواخر حياة الشيخ حمد بن عتيق، في أواخر حياته، فرأينا أمرا عجيبا. كماله يعني اكتمل التفسير بعشر مجلدات، وأبو هبال فيها الطباعة المتقدمة، وهذه من أسباب انتشار العلم وذيوع التآليف. فوصل إليهم في نجد، في الرياض، وفي الأفلاج، لأن الشيخ حمد نشأ انتقل قاضيا للأفلاج ونفع الله به، وبقيت أسرته، أسرة آل عتيق، أرومتها في الأفلاج في ليلة، وانتقل بعضهم الآن إلى الرياض إما للوظائف أو للدراسة. فرأينا أمرا عجيبا، أي في التفسير، من التوفيق وحسن الإدلال بالعلم، ما كنا نظن أن الزمان يسبح بمثله وما قرب منه. ما كنا نظن، والظن هو غلبة ما يكون في علم الإنسان، وإلا ما يتألى على الله، حاشا الشيخ حمد ذلك، إنما يحكي عن نفسه واقعة. يقول ما نظن أن الزمان يأتي بمثل هذا، أن يأتي بعالم يكون له مثل هذا التميز. وليس هذا نسبة الإتيان للزمان، لكن نسبة الشيء إلى محله، بمثله وما قرب منه. لماذا؟ قال: لما في التفاسير، أي متفاسير المتأخرين، كتبهم المؤلفة للتفسير، التي تصل إلينا من التحريف، تحريف كلام الله عن معناه وعن مواضعه بما يسمونه تأويلا، وهو تحريف إما في الصفات أو نصوص المعاد أو الإيمان أو الحلال والحرام، والخروج عن طريقة الاستقامة وهي طريقة الصحابة التي وضعهم عليها نبيهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وحمل كلام الله على غير مراد الله، وهذا خصوصا في آيات وأحاديث الصفات وأحاديث المعاد التي اشتهرت في كتب المتأخرين حتى عمت وطمت بها التأويلات، وسلم من ذلك مسألة هذه الدعوة، فعولت في تفسير كلام الله على ماذا؟ على كتب سالمة من هذا الانحراف، كتفسير جامع البيان في تفسير آية القرآن لمن؟ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وتفسير أبي القاسم البغوي، وتفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي تفسير القرآن العظيم بالقرآن. هذه سلمت في الغالب الأعم من هذا الكم الهائل من كتب المفسرين التي اشتملت على ما ذكره الشيخ حمد. وركوب التفاسير في جملة، أي في الجملة، هي في الأكثر، معنى في جملة يعني في الأكثر، على المذاهب الباطلة، مذاهب المؤولة والمنحرفين في العقيدة، في الصفات، في القدر، في الإيمان، وجعلت السنة كذلك، يعني حتى هذا الأمر طال السنة، يشير إلى كتب إيش؟ الشروح، شروح السنة، شروح البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، شروح أحاديث الأحكام والفضائل والعقائد، أنها طالها ما طال كتب التفاسير كلام الله، تفسير كلام الله. فلما نظرنا في ذلك التفسير، أي في تفسيرك، وهو إيش اسمه؟ فتح البيان في مقاصد القرآن، تبين لنا، أي ظهر لنا ولا هذا ما هو بحكم ولا تألي على الله، لكن يحكي شعوره وما ظهر له. تبين لنا ما هو الفاعل، حسن قصد منشيه أي قصده الحسن، هذا واحد. الثاني وسلامة عقيدته مما وقع فيه غيره، لأن العقيدة في القلب وتظهر على الإنسان إما بما يكتب أو بما يقول أو بما يعمل. بما يكتب ككتب العلماء نعرف عقائدهم من تأليفهم، أو بما يقول مما نسمعه أو يسمع من الإنسان من قول يحكم به على عقيدته. وإلا العقيدة ما حد يقدر يفتش على قلوب الناس يعرف ما فيها. ومن ادعى ذلك أن فلان يقصد كذا ويعني كذا ومراده كذا، فإن كان اللفظ يدل عليه وإلا فقد نازع الله في علمه لما في القلوب. فانتبه لهذا يا طالب العلم. وإذا رأيت من يتحدث عن مقاصد الناس ونواياهم وما ومكنون قلوبهم فهو أحد أمرين، إما أنه متعجل مندفع طفق، أو أنه ينازع الله في هذا الخصيصة وهو لا يشعر. الثالث بعمله، إن رأيت إنسان يطوف على قبر تحكم بهذا الفعل عليه، أو يذبح لضريح، هذا الفعل دل على ماذا؟ على ما قام في قلبه. وتبعده من تعمد مذهب غير ما عليه السلف، هذه الناحية الثالثة التي فيها المغزى ولطيف العبارة وحسن الإشارة من هذا العالم السلفي الشيخ حمد. يقول وتبعده، التباعد تفاعل أي حرصه على المباعدة من تعمد مخالفة ما عليه السلف الكرام. هو وقع في شيء من هذا لكنه من غير تعمد، من حسن قصد، لكنه وقع في هنات هي موجب هذه المناصحة. ما قال الله أنت فيك وفيك وفيك يا الفاعل يا التارت يا اللي حصل من كذا وكذا، لأن هذا لا يتناسب وحال الحرص على هدايته، أليس كذلك يا أيها الإخوة؟ فانظر إلى هذا الأدب الراقي والسمو في التعامل من مدفع التوحيد الشيخ حمد بن عتيت. قال وتبعده من تعمد مذهب غير ما عليه السلف الكرام، ما تعمد مخالفة السلف، لكن هذا الذي أدى إليه اجتهاده وأفرزه حاله في تلقيه عن أهل زمانه. وإلا فإن سلوك ما عليه السلف الكرام أمر ليس فيه خيار لك يا أيها المؤمن ويا طالب العلم، لأن الله جل وعلا جعله عليك فرضا. ومن يشاقق الرسول من بعد تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الافتراق الصحيح قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث إلى هذه اللحظة مستفيض، قد يكون قد بلغ مبلغ التواتر، لأني جمعت طرقها وألفاظ عن أكثر من 16 صحابية رضي الله عنه. قيل من هي رسول الله، وهذه أشهر الروايات وهي رواية صحيحة صححها أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا ما عليه السلف الكرام. يقول الشيخ لما ذكر هذه الأسباب الثلاثة، حسن القصد لمنشئ هذا التفسير وسلامة عقيدته وتبعده عن أن يتعمد مخالفة مذهب السلف، فما وقع فيه من مخالفة من غير تعمد من غير قصد للمخالفة، وإنما من أشياء أخرى يأتي ذكر بعضها في أثناء رسالة. فعلمنا أن ذلك من قبيل قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما. يقول علمنا أن هذا من توفيق الله لك، مهم راسك وبنيات أفكارك ومن حرصك وجدك، وإنما من علم الله الذي علمك إياه. كما قال جل وعلا في حق الخضر: وعلمناه من لدنا علما. فالعلم اللدني أي من جهة الله أولاه عبده ومنحه إياه فهما وتسديدا، كما قال جل وعلا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن المعلم هو الله، والله جل وعلا يقول: فوق كل ذي علم عليم. إذن هذا ما هم منك، إنما من توفيق الله لك. وليس العلم اللدني ها هنا ما تقوله القبورية المنحرفة، أنه علم بوحي يمده الله جل وعلا إلى هذا الولي يرتفع به إلى أن يكون فوقا النبي، حتى قال جاهلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وظنوا أن الأولياء يستمدون علومهم عن الله مباشرة، فإذا وقعوا في انحراف وتخلف عن الفرائض وإتيان ومقارفة للمحرمات، هذا لناس علمهم لدني تسويق للمنكر وإبطان لشرع الله ودينه وشرائعه سبحانه. نقف على هذا ولا نواصل يا أخواني؟ كم أخذنا من الوقت؟ أذن طلعت الشمس؟ إذن قصرتم، لأن أكثر الأخوان هزوا رؤوسهم. لا بأس، نقف على هذا الموضع ونكمله إن شاء الله. أحب أن ننبه يا أخواني قبل هذا إلى أن النواب الصديق حسن خان انتفع ونفعه الله بهذه الرسالة التي كانت سببا في تمحضه عن طريقة المتكلمين ورجوعه إلى مذهب السلف الصالحين، وألف فيها 3 كتب. ألف كتابه قصد السبيل وذم الكلام والتأويل، وألف رسالة ثانية هي المشهورة بقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، وألف كتابا ثالثا عظيما لقي الحفاوة والإجلال عند العلماء سماه الدين الخالص. من قرأ منكم هذه الكتب 3؟ ترى زماننا يا أخواني زمان جمع للكتب وتزيين بها الجدران والمجالس والمكتبات، أما القراءة فيها فهذا مما يعيب طلاب العلم إلا من رحم الله، ما يقرون ولا يفتشون ولا يطالعون، وبالتالي قلت معلوماتهم وقل علمهم وكثر ادعاؤهم، ودخل من هذا الادعاء الهوى، أليس كذلك؟ بلى عسى عدوكم للبلاء. فاقرأوا يا أخواني وأشغلوا أوقاتكم بالمطالعة والمراجعة، فإنها من أسباب بقاء العلم. كان الكتاب إذا جاء إلى العالم وطلاب العلم يفرحون به فرحا عظيما لاستفادة مما فيه، ويقرؤونه ويحلونه. إيش معنى يحلونه؟ يحطونه في ماء إلى أن يذوبهم من يشربونه، إذا فعلوا ذلك أصابهم بماذا؟ بالإسهال. معنى يحلونه يعني يفهمونه، يقرؤون قراءة حل وبحث ومراجعة. كتاب الدين الخالص مضى فيه النواب إلى طريقة جليلة، مر على آيات التوحيد في القرآن وتكلم عليها بالكلام المستوفى، ولهذا على هذا الكتاب عند علماء الدعوة، وطبع طبعات قديمة، وأول ما طبعه المشايخ من الكتب الدين الخالص، توازعوه وقرأوه. نقف على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونبي نستعجل إن شاء الله حتى ننهي هذه الرسالة. هذا السائل يقول: يا شيخ، أولا نأخذ الأسئلة الشفهية، وأنا أحب أن تكون الأسئلة شفاهة من أن تكون الأسئلة المكتوبة. نبي نمشي على طريقة، وهي طريقة إن أخذناها عن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، فإنه يستقبل 3 أسئلة شفهية ثم مثلها مكتوبة. نعم، في شيء؟ تفضل. أي أخذ العلم من الكمبيوتر مثل أخذ العلم من الكتب، من كان إمامه كتابه أو كان إمامه لابتوبه كان خطأه أكثر من صوابه. فالاستقلال مباشرة عن اللابتوب ولا عن الكمبيوتر كالاستقلال مباشرة عن الكتب. يعني أخذ العلم عن غير العلماء أو الاستغناء عن العلماء بالكتب هذا يورث صاحبه عدم الرشد، ويورثه الانحراف القريب أو البعيد. ولهذا من مناهج السلف الصالح في تلقي العلم ثني الركب عند العلماء، مهو بلازم يثني عنده الركب يصير عالم زمانه، لو كان طالب علم بمثل هذه الطريقة يتلقى العلم، فيتلقى العلم والأدب والسمت. نعم. ثم سائل، نعم، هذا يقول: إذا قيل إن الشيخ فلان تكلم على الصحابة فنقول لا، إنما مراده كذا وكذا، لأن نجد في جميع كتبه أنه يثني على الصحابة، فهل هذا منازع لله في علمه؟ أنت أحد أمرين: إن كنت قلت إنما مراده كذا بناء على ما قرأته وتبين لك هذا المراد فعندك حجة، وإن كان كلامك أن مراده كذا وكذا من غير علم وإنما من باب العاطفة، إما دفاعا عنه أو مذمة له، عاطفة بالدفاع أو عاطفة مقابلة بإيش؟ بالذم والانتقاد، فهذا يدخل في المنازعة، والناس فيها ما بين مقل وإيش؟ ومستكثر. أما إذا تبين لك هذا المراد من خلال كتبه ومن خلال كلامه فأنت إنما تبني على أمر صحيح أو أمر لك فيه ظن، والأولى أن تقول إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، إلا أن تجد في كلامه ما يدل على ما ذكرته في سؤالك. هذا سائل: ولا أبعد أن يكون السؤال ملغوما، يقول: ما رأيكم في تفسير سيد قطب؟ وأنا أقول: إيش رأيكم بهذا السؤال؟ يبدو أنه هذا السؤال حتى يتميز المتحدث وشو عليه. ها؟ يقول الأول: علي نفت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهمي البقر؟ وعلى كل حال نبي نحسن الظن بالسائل. أولا، سيد قطب هو بعالم، وهذا أمر يشق على البعض أن يوصف هذا الأستاذ الأديب بأنه ليس عالما، وهذا مما يجب أن يعرف بعين الإنصاف، ليس عالما يتلقى عنه العلم كما يتلقى عن أئمة الإسلام وعلمائه، هذا من جهة. ثم تفسيره ليس تفسيرا بالمعنى الاصطلاحي عند العلماء، إنما هو كما سماه في ظلال القرآن تأملات واستشرافات من معاني القرآن، وإن كان بدأ فيه من الفاتحة إلى الناس، لكنه حوى في هذه الظلال أشياء خيرة وأشياء قبيحة، وإن كانت من مثله عفى الله عنا وعنه، لكن الحق أحب إلينا منه، ونتمنى ونحب ونرجو من الله جل وعلا أن يعامله على حسن قصده، لكن الخطأ خطأ، ورد في مواضع أشياء قبيحة. وأنا أذكر أنني ما قرأت فيه استيعابا له عن الظلال، لأننا والحمد لله ما ربينا على مثل هذا، وإنما ربينا على كتب السلف في تفاسيره، لكن لما طار الكلام وكثرت الشوشرات طالعنا فيه كغيرنا من طلاب العلم، ووقعت فيه على أشياء حقيقة أنها شنيعة، مع أشياء كثيرة فيه خيرة، لكننا لا ننصح طلبة العلم المبتدئين بل والمتوسطين أن يشغلوا أنفسهم بشيء لا يميزون بين حقه وقبيحه وباطله وصحيحه، وعندهم من كتب أهل العلم السالمة من ذلك غنية والحمد لله. فإنه في مواضع أذكرها على جهة الإنصاف لما جاء الذكر له. في تفسير سورة يوسف ثمة تأملات في كلام السيد ما أظن إلا أنها فتح من الله عز وجل في أول السورة وفي آخرها، لما ذكر تأويل الرؤيا قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ثم تفنن في التأملات فيها وتفيؤ ظلال هذه الآيات. وفي أيضا في أول الأنعام وفي سورة الشعراء فيما جرى على أنبياء الله، لكن في مواضع أتى فيها بكلام نبي نحمل على المحمل الحسن نبي ندور له مخرج عجزنا، والله عز وجل يتولانا ويتولاه كما يقول المشايخ والعلماء، الله ربي وربه، ولا سيما في تفسيره لسورة الإخلاص فإنه ذكر في معنى الأحدية والصمدية كلاما سمجا لا نعرفه إلا من كلام أهل الوحدة، وأرجو أنه لم يقصده وإنما هو زلة قلم وفلتة لسان، وعند الله جل وعلا حسن العاقبة، الله عنده حسن العاقبة وهو يعلم ما عليه عبده في قصده ومراده وفي فعله وما خرج منه. ومثل هذا مما لا ينشغل به طلبة العلم الانشغال الكامل، فبعض الناس ما عنده إلا فلان يوالي عليه ويعادي عليه، وهذا من أعظم ضروب الهوى، لأنك لو مت وفي قبرك وفي محشرك لن يسألك الله وش رأيك بسيد حبا أو بغضا ولاء أو عداء، يسألك ربك عن هذا؟ أي أخواني لن يسألك ربك عنها، وإنما أسئلة القبر معلومة وأسئلة المقام الآخر معلوم. ودع أهل العلم وصنيعتهم فهم أولى وأجدر وأعلم بما ينفع العباد والبلاد. أما ينشغل المبتدئون اللي ما قرأ القرآن ولا حفظه ولا عرف العقيدة ولا حفظها ينشغل إيش رأيك بفلان، ثم يستجرهم الشيطان ويجري بأهوائهم كما يجري الكلب بصاحبه إلى أن يمسك به طريق سريع في مثل هذا المقام وهو في جاهليته الجهلة، فهذا من أعظم العوائق التي تجعله يتنكب طريقة السلف ومنهاجهم وإن زعم أنه يغار ويدافع عن عقيدته. لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كما أن الغلو في هذا ذميم أيضا تركه جملة ولا ينبه على الخطأ ذميم. ودع ذلك لأهل العلم، فقد كفيت المؤونة ووفيت الملامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com